ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الإيه؟ من الكتاب. أوتوا نصيبا من الكتاب يعني عندهم إيه؟ عندهم صلة وعلاقة بالسماء وبالرسل وبالكتب المنزلة من السماء على الرسل تحمل مناهج الله. لو كانوا ناس ما لهمش مثل هذا الحظ كان يبقى كلام معقول، إنما ده عندهم إيه؟ نصيب من الكتاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. طب ده عندك نصيب من الكتاب، أول مهمات الكتب السماوية أن تربط المخلوق بمين؟ بالخالق. أول مهمة الكتب السماوية وربط المخلوق بالخالق ديا تربيب لقدرات المخلوق. إيه يعني تربيب لقدرات المخلوق؟ يعني تنمية. إزاي؟ أم قال لك لأن أسباب الله في الكون قد تعز عليك وقد تقفر يدك منها، فإذا لم يكن لك إله تلجأ إليه عند عزوف الأسباب انهارت، وربما فارقت حياتك منتحرا. إنما اللي مؤمن بالله ده ساعة ما أسبابه تمتنع عنه يقول الله طب ما تروح في داية الأسباب، طب ما أنا عندي المسبب، ما تمتنعش داية الأسباب، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن بيدي قوة ولا لا؟ إذن الإيمان بيدي للناس إيه؟ بيدي الناس قوة، بيوقفهم على أرض صلبة مهما عزت أسبابك وانتهت ما فيش فيها كده. اذكر المسبب، حين تذكر المسبب يبقى أفاق حياتك تبقى رحبة ولا لا؟ أفاق حياتك رحبة. الذين ينتحرون، ينتحرون لماذا؟ مش لأن الأسباب ضاقت عليهم وعلموا أنه لا مناص من أنهم في عذاب. لكن المؤمن لا، المؤمن يقول إيه؟ يقول يا رب، مجرد أن يقول يا رب تريح حتى قبل أن يجاب. ليه؟ لأن كلمة يا رب التفت إلى مسبب الأسباب حين عزت الأسباب، وساعة ما يلتفت إلى مسبب الأسباب عند امتناع الأسباب تدي له إيه؟ قوة. تيجي إزاي؟ يقول لك أنا أعرف هتيجي إزاي، ما من حيث لا يحتسب بها، ما مش بأسباب. وإلا تيجي تقول لي حتيما زي هو أنا قلت لك أنني إله؟ لا أنا ما قلت لكش أنني إله، إنما أنت مجرد قلت إيه؟ يا رب تلتفت إليك إيه؟ ارتاح. ارتحت ليه؟ لأنك وصلت كيانك ده كله بمين؟ بالخالق. وكيانك ده منه ما هو مقهور لك ومنه ما هو غير مقهور لك. الكيان نفسه مش هيجي في الآخر يشهد عليه ولا لا؟ هتشهد الأرجل والجلود والآخر. طب إيه؟ أما لك لأنها في الدنيا كانت مقهورة لإرادتي. أنا بقول للإيد اعملي كذا، والرجل اسعلي كذا، واللسان اشتم. الله قال لها يا جوارح انت خضع لإرادة مين؟ لإرادة صاحبها. لكن في يوم القيامة بقى هل يكون لي إرادة على جوارحي؟ هتتمرد علي جوارحي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. انتوا يا مكتوني، يا مكتونا في الدنيا وحملتمونا أن نعمل شيء نحن نكرهه، نعمل شيء نحن إيه؟ نحن نكرهه. اخطيبونا بقى من إيه؟ لمن الملك اليوم؟ خلاص ما فيش، انتوا مالكوش ولا لكم إرادة علينا. نعم. إذن النصيب من الكتاب هو أول حاجة بيربط الخالق المخلوق بمين؟ خالق. إذا ارتبط المخلوق بالإيه؟ بالخالق، قويت أسبابه ولا لأ؟ وما دام تقوى أسبابه يبقى يستقبل الأحداث إيه؟ الأحداث بثبات. ساعة ما يستقبل الأحداث بثبات ما ينهزش. ليه؟ يجي له فرج ربنا، يجي له إيه؟ فرج ربنا. إحنا قلنا زمان إن اللي عشان تعرفهم إن القرآن يجب حين تقرأ قرآنا يجب تشوف اللقطات اللي بيديها العقدية، اللقطات العقدية. احنا قلنا ان سيدنا موسى لما حب ياخد بني اسرائيل من فرعون ويخرج بهم، مش كده؟ جاوز راح البحر، وبعدين قبل ما يوصل البحر كده كان قوم فرعون تنبهه لمين؟ له. امم جم بجيشهم وراه ولا لا؟ طيب على الاول ادي قوم فرعون ورا، وادي الايه؟ البحر اهو، لا مناص زي ما قال القائد العدو ايه والبحر.

احنا عايزين نقف صف واحد امام دعوة محمد. فقال له لا انا ما صدقش الا اذا كنت هتيجي ويانا وتؤمن بالجبت والطاغوت، فعلشان ينفذ مهمته بالجبت والطاغوت. وبعدين قال له الا محمد عمل ايه وياكم؟ قال والله فارق دين ابائه، ادي واحده، وقطع رحمه وسابهم وفر الى الايه، وفر المدينه. احنا غير كده خالص، احنا بنسك الحجيج وبنقلب الضيق وبنفك العان وبنصل الرحم وبنعمر البيت وبنطوف بالبيت. يعني جاب ايه حكايات ايه قاعد ايه ينفخ فيها شوي. ام اصحاب اللي اوتوا اللي هم الجماعه اللي اوتوا نصيبا من الكتاب عشان عداوتهم لمحمد، قالوا يا سلام ده انتوا اهدى من محمد سبيل. فبيقول له بقى شوف، بيقول له يا محمد انت شوف العجيبه بانهم اوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك فعداوتهم لك ووقوفهم امام دينك وامام النور الذي جئت به خلاهم ينسوا نصيبهم من الايه، من الكتاب، ويروحوا لمين؟ يؤمنوا بالجبت وبالايه، بالطوع. القوم الذين كانوا يقولون لهم قديما انه سياتي نبي منكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم، يقوم يروحوا يعملوا ايه؟ ام قال يبقى دول عندهم حاجة من الدين ولا عندهم حاجة؟ ام قال بدوا طمن رسول الله بانهم هؤلاء ان عزلوا عن مدد السماء، فان وقعت معهم في حرب او في خلاف فاعلم ان الله قد تخلى عنهم لانهم تركوا النصيب من الكتاب الذي اوتوه. يبقى اذا دخلت وياهم اوعى يجي في بالك ان دول ايه، ان دول اصحاب كتاب وبتاع. اذا فحوى الكلام انه يريد ان يقول ان الله قد تخلى عنهم وان الله ناصره، فلا يغرنك انهم اصحاب مال ولا اصحاب علم ولا اصحاب ثروات، كل ده زال لان ايه حظهم من السماء قد ايه قد انقطع، لان الشرك قد ايه قد حازهم وقد جعلوا العداوه لك والانضمام الى الكفار الذين كانوا يستفتحون عليهم ثمنا ان يتركوا هذه الاشياء كلها. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين ايه، من الذين امنوا سبيلا. لما قالوا له ده احنا بنعمل وبنعمل وبنعمل وبنعمل ومحمد قال لهم لا ده انتوا احسن منه، انتوا احسن منه، هنتفقوا.